تغفير منكم حتى في اتخاذ الشركاء. أفحسب ظنوا أي ظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ دول يستهلوا أن نعد لهم جهنم للكافرين نزلاً.